تنص رسولا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نستلهم الأملا تطيب به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم جزاك الله خير شيخ حمام هاي التلاوة الجميلة العطرة مرحبا بك يا فضل الشيخ جزاك الله خير الموسم الرابع في ذكركم فضل الشيخ الشيخ حمام تلينا من أوائل سورة يوسف وذكر فيه أحسن القصص القصص في القرآن يا شيخ الله سبحانه وتعالى ذكر قصص كثيرة جدا في القرآن ليه في السورة دي بالذات الله سبحانه قال أحسن القصص هو أحسن القصص عند تفسيرين في الآية دي أحسن القصص قيل المراد به قصة يوسف عليه السلام اللي هي السورة دي يعني وقيل المراد به القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص يعني القرآن ده يعني أحسن القصص يعني والحقيقة ممكن تجمع القولين يعني القرآن أحسن القصص وسورة يوسف أحسن قصص القرآن وأي قصة في القرآن حقيقية يعني ما في قصة رمزية أو خيالية ما في في القرآن الكريم عشان كذا الله قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي الله يقص الحق يعني أي قصة في القرآن إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله زي لا إله إلا الله قصص القرآن لا إله إلا الله حقيقة مش كده كذلك قصص القرآن فكل قصة في القرآن حقيقة واقعة عشان كده شوف آخر السورة الله قال لقد كان في قصصهم عبر لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما في قصة في القرآن أصلا ما حقيقية أتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق فكل قصة في القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل سبحان الله يا شيخ القصص قال الله سبحانه وتعالى من ذكر القصص قال لي أولي الألباب أصحاب العقول أي نعم والأمثال لا يعقلها إلا العالمون بتنجى دائما القصص عموما لكل الأطياف الصغار الكبار الناس الكبار الناس الصغار الذكر الأنثى كلهم بيستأنسوا بالقصص ما يخفى على فضيلتك الواحد إذا تكلم عن القصص أو حكى قصص، هل يا شيخ للزول الداعية مشكلة؟ يعني هل الداعية ده ما ممكن يضيف القصص أو يحكي القصص؟ هو شوف يا الله، أنا هتكلم معك من ناحية خطابية فن الخطابة. الناس الخطابة بيقولوا القصص إذا كانت من الكتاب والسنة تأخذ حكم الكتاب والسنة. يعني القصة من القرآن أنت لما تحكيها ما زي لما نزول يحكي قصة حصلت له، يعني ده فأي قصة في القرآن هي آيات قرآنية، وأي قصة في الحديث النبوي إن هو إلا وحي يوحى، فدي حكمها براءة تختلف. أما القصص يعني إن واحد يجي يحكي قصة حصلت لفلان وقصة حصلت في زمن ماضي أو كذا، من بعيد من الكتاب، بعيد من السنة، بعيد من السيرة مثلا، بعيد من الصحابة. الصحابة طبعا ممكن تسميها تقريرية مثلا أو سنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لكن عدا ذلك الناس الخطاب ما بحبذوا الأكثر من القصص، لانه يعني هي القصه القرانيه ما هي ايات زي ما قلت ربنا نزل. لكن لما الانسان عرف بانه قصاص، يعني حتى كثير من السلف ذموا القصاصين وكثير من الناس حذروا حتى من كتب مثلا زي الامام ابن الجوزي رحمه الله، مع انه امام جهبذ في الحديث يعني، وعنده موضوعات وعنده كتب يعني عنده علم الحديث، لكن كان بعض الناس يحذروا من القصص فيها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيحذر من القصص اساسا ما عنده اي سند يعني، فدي بتختلف عندي. لكن قصة القرآن انت بتتعامل معها، هذا كلام الله جل جلاله يعني، وهي القصص اللي حصلت في الدنيا وفي الكون والوجود لا تحصى. لكن رب سبحانه وتعالى اختار لنا قصص ذكرها لنا في القرآن. القصة ذات يا استاذنا هي يعني تتبع الخبر من القص، قالت لأختي قصيه، يعني تتبع الآثار. عشان كده عندنا في التفسير في قصة موسى والخضر قولين جميلين جدا، في ارتدى على آثارهما قصصا، عندها معنيين. المعنى الأول ارتدى على آثارهما ويقصوا الأثر بتاعهم يعني. المعنى الثاني ارتدى على آثارهما، ارتدى وقفة هنا على آثارهما قصص. حجيكم ثلاثة قصص أي على آثار الرجوع ده، ثلاثة قصص حجيكم، هاي قصة السفينة والغلام والجدار. نعم، فلذلك أي قصة في القرآن هي قصة وقعت، قصها الله سبحانه وتعالى. طيب لو أخذنا سورة يوسف عليه السلام، ربنا سمى أحسن القصص لو قلنا هي سورة يوسف عليه السلام، ودقوا الأكثر أهل التفسير قالوا لأنها قصة كاملة. يعني القرآن ده ذكر قصص كثيرة، طبعا أكثر قصة تكررت في كتاب الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأكثر اسم ذكر موسى عليه السلام، بعد مباشرة تلقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تلقى قصة تكرر قصة آدم عليه السلام تكرر، لكن قصة يوسف عليه السلام ما جات إلا في هذا الموضع. يعني حتى اسم يوسف عليه الصلاة والسلام في القرآن 27 مرة، 27 مرة منها 25 في سورة يوسف، ومرة في الأنعام في زمرة النبيين، تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومي، ومرة في غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ثاني ما في، 25 مرة في سورة يوسف السورة نفسها. فالقصة من أولها لآخرة، بعدين كل مغريات القصة وكل محفزات القصة وكل مذكورة في سورة يوسف عليه السلام. ناس الإعلام بيقولوا الخبر المثير إذا كان يتعلق بواحدة من ديل، إذا كان الخبر عن الدين والمعتقد وكذا مثير، وإذا كان الخبر عن الجريمة مثير برضه، وإذا كان الخبر عن الجنس والفواحش برضو مثير كذلك، وإذا كان الخبر عن الملك والسياسة والسلطان مثير، دي كلها اجتمعت في سورة يوسف عليه السلام. نعم، فكلها اجتمعت في سورة يوسف. ولذلك وبعدين هي بدأت كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل، دي التفصيل بعد ذلك، وبدأت برؤية وانتهت بتعبير الرؤية. نعم، فالأحداث كلها دار، فلذلك هي أحسن القصص يعني. الله يجزيك خير فضل الشيخ، وإن شاء الله كما بدأنا قلت بالرؤية وانتهت بالتأويل. نعم، إن شاء الله الحلقة الجاية نشوف موضوع التأويل إن شاء الله. الله يجزيك خير إن شاء الله شيخ. الله يبارك فيك. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا،